بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الباب الثاني أو الفصل الثاني في كتاب المنجيات، كتاب الصبر والشكر. الإمام ابن قدامة رحمه الله قرن ما بين الصبر والشكر في هذا الباب، لأن الإنسان لا يخلو من حالتين، إما أنه في نعمة أو في بلاء، فإن كان في نعمة فهي تستحق الشكر، وإن كان في بلاء أو في شدة فهي تستحق الصبر. وأيضا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك هو قرن، قال كتاب الصبر والشكر، وكلم الأول عن الصبر ثم تكلم بعد ذلك عن الشكر. قال: وهو شطران: الأول فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا، في أكثر من سبعين موضعا ذكر الله عز وجل الصبر، وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا صاروا أئمة، جعلهم الله عز وجل أئمة بعد أن حققوا شرطين وأمرين: الصبر واليقين. ولذلك قيل: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وهنا صبروا على ما سيذكر من أنواع الصبر: صبروا على طاعة الله، صبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله، صبروا في طاعة الله تبارك وتعالى. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولذلك قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، يعني لا تكون الإمامة في الدين لأحد إلا بعد أن يبتلى فيصبر ويرى الله عز وجل منه الصبر واليقين والمجاهدة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى، هي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر، فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب، يعني لها قدر معين من الحسنات، قدر من الثواب، إلا الصبر، يكال للصابر من الحسنات كيلا، مش بتقدير معين أو حد معين. ولأجل كون الصوم من الصبر قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. لأن الصوم من الإيه؟ من الصبر، لأن الصوم فيه أنواع الصبر، فيه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، أو نقدر نقول بقى صوم عن المعصية وصوم وصبر على أقدار الله عز وجل. ففيه الثلاث أنواع من الصبر: الصبر على الطاعة حتى يؤديها، وعن المعصية حتى يتركها، وعلى أقدار الله عز وجل. فالعبد يصبر على الجوع، ويصبر على العطش، ويصبر على الألم الذي يصيبه من جراء ذلك. فلما كان الصوم من الصبر قال الله عز وجل في الحديث القدسي: صوم لي وأنا أجزي به. ف فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات. وقد وعد الله الصابرين بأنه معهم، هذه فضيلة عظيمة للصابرين. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا المعية، هنا المعية الخاصة، هي معية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والنصر والعون، يعني إن الله مع الصابرين، ينصرهم، يؤيدهم، يرعاهم، يحفظهم، يهون عليهم، ييسر لهم. المعية الخاصة من الله عز وجل. وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم لأول الحاج وإيه ورحمة وأولئك هم المهتدون. بهنا جمع الله عز وجل للصابرين هذه الثلاث: أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلاة من الله معناها الصلاة من الله، الصلاة من الله الرحمة، يبقى أولئك عليهم رحمة من الله ورحمة. الأرجح في الصلاة من الله الذكر والثناء في الملأ الأعلى، وهذا ما روي عن أبي العالية رحمه الله وذكره البخاري في صحيح. يبقى صلوات من ربهم الصلاة من الله الذكر والثناء في الملأ الأعلى، يعني يثني الله عز وجل عليهم ويذكرهم في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة. ورحمة ينالون أيضا رحمة الله عز وجل. وأولئك هم المهتدون، المهتدون إلى الحق، المهتدون إلى طريق السعادة. فهذه ثلاثة أشياء جمعت للصابرين: يصلي الله عليهم فيثني عليهم ويذكرهم في المال الأعلى، ويرحمهم ويهديهم سبحانه وتعالى إلى سبيل الحق وإلى طريق الحق وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. قال: والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. طبعا كل الآيات والأحاديث، الآيات اللي ذكرناها والأحاديث التي سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في الصبر، ليس معناها الصبر على ما يؤلم الإنسان فقط، وإنما على أنواع الصبر، على الصبر عموما اللي احنا هنعرفه. يعني ما جيش في ذهنك وإحنا بنتكلم عن الصبر اللي هو الصبر بس على الآلام أو على الأقدار المؤلمة أو على المرض أو غيره، لا، ده الصبر لأنواع كما سيأتي بيانه. يبقى تضع في ذهنك كده لحد ما يأتي إن شاء الله الكلام على أنواع الصبر، إن هذه الفضائل كلها في الصبر بأنواعه. وفي حديث آخر لكن الحديث ضعيف: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لكن هذا الحديث ضعيف. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده، لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. كريم عبد كريم، إنسان كريم على الله تبارك وتعالى، فيرزقه الله عز وجل الصبر. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها، يعني دايما يبص فيها، كل شوية يبص فيها. وفيها قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال: بيان حقيقة الصبر ومعناه. قال: اعلم أن الصبر من خاصية الإنسان، ولا يتصور في البهائم لنقصانها وغلبة الشهوات عليها من غير شيء يقابلها. الصبر من خصوصيات الإنسان، عبادة يختص بها الإنسان، لأن الحيوان لا حيلة له في الصبر، يعني لأن الحيوان حتى لو ممكن يصبر على التعب وعلى الضرب وغيره، لكن الصبر لا يثاب عليه. ومن الصبر إيه؟ ليس صبرا اختياريا وإنما اضطراريا. ولذلك العلماء ذكروا في نوع من أنواع الصبر، لكن صبر غير محمود، وهو بيسموه العلماء صبر البهائم، وهو زي ما الناس أو الإنسان يقول لك إيه؟ يقول لك أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ ده اسمه صبر البهائم. ليه؟ لأنه من الصبر اختياري، كانوا يقول لك أنا الأمر غصبا عني مش بإيدي، ليس لي فيه حيلة، فهذا صبر أصلا لا يثاب الإنسان عليه، إنما قال عنه هو صبر البهائم، يعني أشبه بصبر البهائم، بهائم تضرب ويعني يحمل عليها وما تقدرش تعمل حاجة. ولا يتصور الصبر أيضا في الملائكة لكمالها، لا يتصور أيضا الصبر في الملائكة لكمال الملائكة، وأنها يعني لا تشتهي وليس مركب فيها الشهوة، فإن الملائكة جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية ولم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة الجلال. يعني الملائكة مجردة للشوق إلى الله عز وجل، إلى طاعة الله عز وجل، ليس مركب فيها الشهوة كالإنسان. وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصا، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليها، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح، وليس له قوة الصبر. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز. في الأول الإنسان هو طفل صغير في البداية، هو عبارة يعني مركب فيه مجموعة من الشهوات، شهوة الغذاء، حب التملك وما شابه ذلك. أول ما يبدأ الإنسان في سن التمييز ويبدأ في ينمو ويتدرج إلى سن البلوغ، تظهر مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، خاصة بدأ الإنسان بقى يعقل ويصير مكلفا، ويبدأ بقى يتعبد لله تبارك وتعالى العبودية الاختيارية. قال: فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس، ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة. فإذا عقل بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه. لما الإنسان يعقل ويعرف شرع الله عز وجل ودينه سبحانه وتعالى ويرشد إلى الآخرة وتكون له همة إلى الآخرة وإلى رضا الله تبارك وتعالى، ويكثر سلاحه في طاعة الله وفي قهر الشهوات والشياطين، إلا أن الطبع يقتضي ما يحب وباعث الشرع والعقل يمنع، والحرب بينهما قائمة. يبدأ بعد كده الصراع ما بين الإنسان ما يقتضيه طبعه من الشهوات، حب الملذات، حب الشهوة، وما بين باعث الشرع عنده من خوف الله عز وجل، من إرادة وجه الله، ما يمنعه من الشهوات، ما يمنعه من الحرام. وعنده أيضا الطبع، وعنده الأعداء من النفس الأمارة بالسوء، من الهوى، من الشهوات، من الشياطين. وتبدأ المعركة والحرب ما بين هذين، ومعركة هذا القتال قلب العبد، يعني ميدان المعركة اللي بيتنافس لنيل الفوز فيها قلب العبد. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى، العون يأتي عون من الله عز وجل للإنسان عن طريق الملائكة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة في ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. يعني بتجد الإنسان كده عنده وازع الخير، شيء من جواه بيدفعه كده إلى الطاعة إلى الخير، دي لمة الملك، تلاقيه ينتبه إلى الأذان، ينتبه وازع الله عز وجل يلقيه في قلب العبد. ده هذا نوع من مدد الله عز وجل إلى العبد عن طريق الملائكة. ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى، المدد بقى باعث الشهوة يكون من الشياطين، من أعداء الإنسان لهو عايز الشيطان يأخذ به إلى جهنم والعياذ بالله. فالصبر عبارة في المعركة كلها بقى، الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، فإذا ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين. فإذا ثبت الإنسان حتى غلب شهوته غلب شيطانه، باعث الله عز وجل في قلب العبد، العون من الله عز وجل لمت الملك قواها الإنسان حتى تغلبت على شهوته فأطاع الله عز وجل وترك الشهوة، التحق بالصابرين. وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين. وإذا ثبت أن الصبر عبادة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى، فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. يعني ده نوع من الصبر اللي هو الصبر عن الحرام، إن الإنسان يقوي قلبه فيه مدد أو فيه باعث لمة الملك في القلب اللي هي إعاد بالحق وإعاد بالخير وتصديقهم بالحق، وفيه إغواء الشياطين. اللي بقوي لمة الملك أو لمة الشيطان من الإنسان، فإذا قوى لمة الملك صار التحق بالصابرين، فصبر عن معصية الله حتى تركها، بيصبر عن الحرام فيلتحق بالصابرين الذين صبروا عن الحرام حتى تركوه وصبروا على الطاعة فأدوها، وبيتحمل المشاق في الطاعة وبيتحمل المشاق في ترك المعصية، لأن المعصية النفس بتحب المعصية، عندها ميل إلى الشهوة، عندها ميل إلى الحرام. فلما العبد بيترك الحرام ده بيكون في نوع من المشقة على النفس، فهو يجاهد نفسه ويصبر نفسه حتى يترك ذلك. فإذا ترك الحرام جاهد نفسه وترك الحرام التحق بالإيه؟ بالصابرين. هذه المجاهدة، مجاهدة الإنسان لنفسه حتى يترك الحرام، الصبر عن هذه الشهوة، يبدل الله تبارك وتعالى الإنسان بحلاوة للإيمان يجدها في قلبه. يعني بيجاهد بيصارع نفسه لترك الحرام، يبدله الله عز وجل بحلاوة الإيمان التي هي أفضل بمراحل مما ينال من لذة الحرام. يعني العبد بينال لذة لحظية وقتية من الحرام، هذه اللذة الوقتية صحيح بعدها ندامة، بعدها حسرة، بعدها ألم، لكن الإنسان ما بيفكرش فيما بعد المعصية، بيفكر في اللحظة اللي هو فيها رغم ما يعقبها من ألم. فالله عز وجل يبدل العبد لتركه للحرام، لتغلبه على نفسه وعلى لمة الشيطان، لما يجده من ألم ترك الحرام، يعوضه بحلاوة الإيمان التي هي أفضل بمراحل من تلك اللذة العاجلة التي ينالها من الحرام. قال: بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ما عند الصبر. يقول: اعلم أن الصبر على ضربين، الصبر على نوعين، أحدهما بدني كتحمل المشاق بالبدن وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها. يعني ممكن الإنسان في صلاة القيامة عايز يصلي صلاة قيامة طويلة، يطيل فيها بيتعب، رجله بتوجعه، ظهره بيوجعه، دماغه بتوجعه، فهو يتحمل هذه المشاق بالبدن، يفضل واقف يصبر نفسه لحد ما تنتهي الصلاة ويعاود ذلك، يعني يصلي برضو تاني، مش بقى تعب مرة فايه ما يعملهاش تاني، لا ده هو بيصبر نفسه على هذه المشاق البدن. كذلك الصيام ده النوع الأول اللي هو تحمل المشاق بالبدن. الضرب الثاني هو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى، وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. مش كده بنتكلم على أسم الصبر؟ لو صبر الإنسان عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. شهوة البطن اللي هي أن يدخل فيها من الطعام والشراب الحرام، لدى هو لو مش حياكل ما يدخلش في بطنه حرام، فهذه عفة عن الحرام. شهوة الفرد عن الزنا واللواط أو الاستمناء أو غيره، فإذا صبر عن هذه الشهوة فلم يدخل في بطنه حرام ولم يستعمل فرجه في حرام سمي هذا عفة. يبقى العفة صبر عن إيه؟ عن شهوة البطن وليه؟ والفرج. وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم الغيظ سمي حلما، سم بيكظم غيظه بيتحمل يسمى إيه؟ حليم. فالحلم صبر في كظم الإيه؟ الغيظ، يتحمل، ومش كلما غضب أمضى غضبه، لا ده بيصبر بيكظم غيظه يتحمل. وإن كان في نائبة يعني في ضائقة أو ابتلاء أو شدة سمي سعة صدر أو سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، سيصبر على فضول العيش، يبقى دائما متطلع إلى فضول العيش سمى زهدا. وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة، يصبر على القليل من حظوظ الدنيا، ما يأتيه من أمور الدنيا هو راض به، هذا إيه؟ قنوع، قناعة. وأما المصيبة فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر، فقد بان بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، صح؟ صح ولا غلط؟ أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الإيه؟ صبر، لأن من أخلاق الإيمان العفة، الشجاعة، الحلم، سعة الصبر، كتمان السر، دي كلها من أخلاق الإيمان، فكلها نوع من أنواع إيه؟ من أنواع الصبر، مش كده؟ فبان بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. قال: واعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين، لا يخلو من أحد أمرين. النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا. يبقى دي كلام دلوقتي فيه في أنواع الصبر بقى، اللي هيجمعها بقى يدخل في المعنى الكامل للصبر، المعنى التام للصبر، صبر أنواع الصبر اللي بينال كل الفضائل دي. أول حاجة ما يوافق هواه من الصحة، السلامة، المال، الجاه، كثرة الأتباع وكل ملاذ الدنيا. فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، هيصبر عليها إزاي يعني؟ فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها، ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للخلق. يعني هيصبر عما يوافق هواه من المال، إما مش هيكتسب المال من حرام وحينفقه فيه في حلال، ينفقه فيما أمر الله عز وجل بإنفاقه. عنده صحة وقوة بدن، يبقى حيساعد الضعيف والفقير المحتاج، مش حيفتري على عباد الله عز وجل، مش حيكون إنسان متسلط وقاسي وكل دائما مشكلة يبقى داخل فيها بدراعه زي ما بقول، لا ده هو صحته لا يستخدمه إلا في إيه؟ لا فيما يرضي الله، إلا في الخير، لا يستخدم صحته وقوته في الحرام، كذلك في ملاذ الدنيا لا ينهمك فيها، كذلك الجاه والسلطان والعشيرة، الصبر عنها. وخد بالك دي كلها موافقات لليه؟ للهوى. الإنسان يحب المال، يحب السلام، يحب الصحة، يحب كثرة العشيرة والأولاد والأتباع. فكل هؤلاء كل هؤلاء ما فيهم من حلال يأتي من حلال، وكله ينفق فيما أحل الله عز وجل، فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان. إذا لم يضبط نفسه فلم ينهمك في الملاذ ولم يركن إليها لابد أن يخرج في الإيه؟ في البطر والطغيان. لو عنده صحة، لو ما ضبطش هذا بنفسه لابد أنه يدخل في الاعتداء على الناس، في أذية الناس. عنده مال، إذا لم يضبط نفسه بالشرع في ذلك يضبط نفسه في ذلك، ممكن يكتسب من حرام، ممكن ينفق في حرام، ممكن ينفق في معاصي، وهكذا. حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق، لأن الحقيقة هذا النوع من الصبر، يعني الصبر على أو الصبر عما يوافق الهوى صعب وشاق على النفس. مخالفة الهوى صعبة جدا على النفس، شاق على النفس. ولذلك انت تجد هناك من يعبد هواه، هناك من يعبدها، ولذلك جعل الله عز وجل الهوى ايه؟ إلها عند بعض الناس. بعض الناس يعبد هواه، إلهه هواه، وهو أنه كلما اشتهى شيئا فعله، كل ما يحب حاجة يريد شيء يفعله، من حل من حرام يرضي الله عز وجل أو لا يرضي الله، من المعصية من الطاعة، ما تفرقش معاه. فالصبر على مخالفة الهوى، على مخالفة الطبع، على مخالفة النفس أمر شاق. ولذلك الصبر عن هذه الأمور أمر إيه؟ أمر عالي جدا، ودرجة عالية من درجات الإيمان. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وعن هذا تواضع من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أفضل الصحابة. لكن هذا فيه بيان أنه القليل الذي يصبر على العافية أو يصبر عند العافية، عند العافية والسعة والدعاء والراحة، قل من يصبر فيطيع الله عز وجل ويصبر فيترك معصية الله. لأن الراحة والدعاء والسعة من العيش أحيانا تسبب الطغيان والبطر والأشر، وأحيانا تأخذ الإنسان والعياذ بالله إلى المعاصي والحرام. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما يحس كده أنه معاه المال والجاه والسلطان والأولاد والصحة والدعاء والراحة يطغى، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك روية يعني من حكاية بني إسرائيل التي يستأنس بها، أن فرعون من أسباب طغيانه وقوله لقومه أنا ربكم الأعلى أنه ظل 40 عاما ما أصابه حتى النخامة، لم يصفه أي شيء، أي مرض، أي شيء، فطغى تجبر حتى قال والعياذ بالله وادعى لنفسه ما ليس له بحق من الربوبية. فلذلك الصبر في السعة والدعاء والراحة وسعة العيش أمر شاق جدا على النفس. ولذلك الإنسان في مثل هذه الحالة حينما يطيع الله تبارك وتعالى يكون أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، سن الفقير سن عند الحاجة والضيق والشدة يهرع إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله، يطيع ربه تبارك وتعالى، يسرع في الطاعة لأنه في أزمة، في شدة، في ضائقة. فالمؤمن دوما يلجأ إلى الله عز وجل. ولكن الخشية أن تبسط وأن تفتح الدنيا، فيبدأ التنافس على الدنيا، تنافس على شهوات الدنيا، على ملذات الدنيا، على حظوظ الدنيا، فيؤدي هذا التنافس إلى أن يهلك الإنسان والعياذ بالله. وأسوأ ذلك التنافس على الدنيا باسم الدين. أسوأ وأشر أنواع التنافس على الدنيا التنافس باسم الدين، ويتنافس على الدنيا يبيع الآخرة مجل أن يشتري الدنيا باسم الدين، وهو بيعمل كل ده تحت مظلة الدين، هذا من أسوأ ما يكون. ولذلك لابد أن ينتبه الإنسان في وقت السعة ووقت الراحة ووقت كثرة المال ووفرة الصحة والأولاد، ينتبه إلى خطورة الأمر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولذلك الوقت اللي احنا فيه دلوقتي فتح علينا شيء من الدنيا، يعني أحزاب إسلامية وسعى ودعا، نحذر إذا لم نستخدم هذه النعمة، نعمة الأمن والفتح من الله عز وجل في طاعة الله في نصرة دين الله تبارك وتعالى، نخشى أن تزول هذه النعمة من أيدينا، نسأل الله أن يعافينا. لذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، وقت السعة والدعاء والراحة، وقت الانفتاح، وقت الفتح، لابد أن ننتبه إلى طاعة الله عز وجل فيه، لا ننسى طاعة الله عز وجل، وإلا تزول هذه النعم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. ولذلك قال الله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. احذر أن يشغلك الولد، أن تشغلك الزوجة، أن تشغلك التجارة، أن يشغلك المال، أن يشغلك المنصب، أن يشغلك الجاه، احذر أن تشغلك الحياة عن ذكر الله، عن طاعة الله عز وجل. يجي يقول لك أصلا أنا شغال ومش فاضي، والطالب أصلا أنا بذاكر، واللي متجوز وعنده الأولاد أصلا أنت عارف ظروف البيت وظروف الأولاد، واللي مش متجوز أصلا أنا عايز أتجوز، أنا سن كبر خلاص عجزت بقيت من كبار السن، فعايز أتجوز، فينشغل بهذه الأمور عن طاعة الله. فالله عز وجل يحذر: احذر أن يصرفك ذلك عن طاعة الله عز وجل، واعلم أن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. اوعى تفكر ان انت لما تنهمك في الدنيا وتنسى الطاعة، لما تنهمك في الدنيا عشان تتجوز او عشان تجيب شقة واسعة او عشان الاولاد يلبسوا كويس ويأكلوا كويس ويشربوا كويس، ان كده حياتيك الرزق، لا، اعظم اسباب الرزق طاعة الله عز وجل، اعظم اسباب الرزق طاعة الله عز وجل. يبقى عايز تتجوز اطع ربك، عايز تنجح اطع ربك، عايز زوجتك تكون زوجة صالحة اطع ربك، عايز اولادك يكونوا اولاد صالحين اطع ربك، عايز خير الدنيا والاخرة اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سنحذر ياخذ باله لا يكون الزوجة والولد والمال والأنصب والجاه وغير ذلك صارفا له عن طاعة الله وعن ذكر الله. قال: فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. يعني الصبر على العافية متصل بالشكر، لأنه لما يصبر على العافية شكر نعمة العافية إنها تكون في إيه؟ في طاعة الله، لا تستخدم في معصية الله، تستخدم في الطاعة. فالصبر على أو الصبر على ما يوافق الهوى في صبر وفيه إيه؟ وفيه شكر، فهو بيشكر هذه النعمة بينفقها في طاعة الله، ويصبر عن مقتضيات الهوى فلا يطيع هواه، وإنما يخالف هواه ويخالف نفسه ويطيع ربه تبارك وتعالى. قال: وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. الصبر على السراء على النعم على العافية شديد لأنه مقرون بالقدرة، لأنه يعني يقدر يعمل، ما فيش زي ما بيقولوا حاجة تمنعه، يعني عنده القدرة على الفعل، الأمر يسير، عنده مثلا الصحة، عنده المال، السبل ميسرة، غير لو كان إيه مش عنده أو ممنوع منها. والشيخ ضرب هنا مثال بإيه؟ بإنسان جائع عنده طعام، وإنسان جائع ما عندوش طعام، أيهما أسهل في الصبر؟ اللي ما عندوش، اللي مش قدامه حاجة، لكن اللي عنده الأكل اللي قدامه الأكل، المجاهدة صعبة قوي، ما هو جعان ويقدر يأكل أكل قدامه، لكنه لما يمنع نفسه الأكل قدامه صعب، مشق على نفسه، شق جدا على نفسه، غير أنه هو مش إيه، ما عندوش، مش لاقي. النوع الثاني احنا قلنا ما يلقى العبد في الدنيا على ضربين، على نوعين، النوع الأول ما يوافق هواه، النوع الثاني ما يخالف هواه، ما يخالف الهوى. وما يخالف الهوى هو ثلاثة أقسام، ونبدأ بالكلام عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.